لنستعين بربنا على تصاريف المقادير، ولنراعي حقوقه في ديننا، وليعظم في عيننا كبير من المعروف، ولا نحتقر صغيرا من المنكر نقترفه، ولنعتبر بمن مضى، ولنتفكر في منصرف الفريقين، فريق في الجنة يحبه الله ويرضاه، وفريق في السعير يبغضه الله ويأباه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أحبتي، يكون المسلم الصالح في موقع المسؤولية، فهو الحارس الأمين، الحارس الأمين بإذن الله لمقدرات البلاد والعباد، يحفظ الحق وينشر العدل، ويخلص في العمل، ويحافظ على مكتسبات الأمة. صاحب المسؤولية المخلص صالح في نفسه، مصلح لغيره، يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد. وديننا قد جعل من الرقابة مسؤولية يتحملها الفرد منا كما تتحملها الجماعة، وهذا هو الاحتساب في بابه الواسع، فالاحتساب بسعته وشموله رقابة ومراقبة يحمي الفرد والمجتمع والمنشآت والدولة، يحميها بإذن الله من الفساد والإفساد، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هكذا يرسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وفي الحديث: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. معاشر الأحبة، وظيفة الاحتساب وظيفة رقابية في ميادين الأخلاق والدين والسياسة والاجتماع والإدارة والاقتصاد وغيرها. وقد قال أهل العلم: إن الاحتساب هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعل، تحقيقا للعدل ونشرا للفضيلة، ومكافحة للفساد والرذيلة، وحماية للنزاهة والصلاح. أحبتي، الاحتساب عمل رقابي توجيهي إرشادي لكل نشاط مجتمعي عام أو خاص، لتثبيت أصول الدين وأحكام الشرع ومعايير الأخلاق، ورفع كفاءة الآداء، كفاءة وآداء يتحقق بها السلوك الرشيد، وتعظم بها المصلحة الفردية والاجتماعية في الدنيا والآخرة. إن العامل الصالح والموظف الصالح والمواطن الصالح بإيمانه بربه وبوازع من دينه يجتهد في عمله، ويحرص على منع الممارسات الخاطئة أو يكشف عنها لمن يستطيع منعها. العامل الصالح عنده من الصدق في دينه، والأمانة في عمله، والولاء لمجتمعه، والحرص على المصلحة العامة، ما يدفعه إلى الإحسان وإلى الجد وحسن الإنتاج وعدم الرضا بالفساد والانحراف. ذلكم معاشر الأحبة أن الفساد بكل أنواعه سلوك منحرف في الأفراد وفي الفئات، يرتكب صاحبه مخالفات من أجل أن يحقق أطماعًا مالية غير شرعية، أو مراتب وظيفية غير مستحقة، أو ما يؤدي إلى الكسب الحرام وإضعاف كفاءة الأجهزة والمؤسسات والمنشآت. الفساد منهج منحرف متلون متفلت متستر محاط بالسرية والخوف، يدخل في كل مجال، في الدين وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الثقافة وفي الإدارة. الفساد تواطؤ وابتزاز وتسهيل لارتكاب المخالفات الممنوعة والممارسات الخاطئة. الفساد استغلال مقيت للإمكانات الشخصية والرسمية والاجتماعية، يستهدف تحقيق منافع غير شرعية ومكاسب محرمة لنفسه ولمن حوله. سوء استغلال للسلطة والصلاحية في مخالفة الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية والأنظمة المرعية. الفساد داء ممتد لا تحده حدود ولا تمنعه فواصل، يطال المجتمعات كلها متقدمها ومتخلفها بدرجاتها كل بدرجات متفاوتة. وفي التنزيل العزيز ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معاشر المسلمين، وكل انحراف بالوظيفة العامة أو الخاصة عن مسارها الذي وضعت له ووجدت لخدمته فهو فساد وجريمة وخيانة. بالفساد تضطرب الأولويات في برامج الدولة وفي برامج الدول ومشاريعها، وتبدد مواردها وتستنزف مصادرها. بالفساد تتدنى مستوى الخدمات العامة وتتعثر مشاريع ويسوء التنفيذ، وتضعف الإنتاجية، تهدر مصالح الناس، ويضعف الاهتمام بالعمل وقيمة الوقت، ويضطرب تطبيق الأنظمة وعدالة المعايير. الفساد يؤدي إلى التغاضي عن المخاطر التي تلحق الناس في مآكلهم وفي مشاربهم وفي مرافقهم الصحية والتعليمية وفي طرقهم وفي أنظمة الأمان والحصول على الخدمات العامة. الفساد يزعزع القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع، وينشر السلبية وعدم الشعور بالمسؤولية والنوايا السيئة، وينشر الشعور بالظلم ما يؤدي إلى حالات من الاحتقان والحقد والتوتر والإحباط واليأس من الإصلاح. الفساد يجعل المصالح الشخصية تتحكم في القرارات، ويضعف الولاء الصادق للحق وللأمة وللدولة، ويعزز العصبية المذمومة مذهبية أو قبلية أو حزبية، فهو يهدد الترابط الأخلاقي وقيم المجتمع الحميدة المستقرة. الفساد يولد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات وأمنها وقيمها الأخلاقية وسيادة الأنظمة. الفساد يتواصل مع أشكال الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية بما فيها ما يعرف بغسيل الأموال. الفساد يعيق تطبيق الخطط الصحيحة والسياسات الإيجابية، كما يعرقل جهود التغيير نحو الأفضل، بل إنه يقوض الدول والمؤسسات، ويبعثر الثروات، وينخر في الإدارات، ويتناسب طردا مع الانحرافات والمنكرات والأمراض المجتمعية والأخلاقية. إخوتي وأحبتي، وللفساد مظاهر كثيرة وصور عديدة ومسالك متنوعة، من الاختلاس والرشوة وسوء استخدام السلطة والصلاحيات وإفشاء أسرار العمل أو كتمان معلومات حقها أن تكون معلومة معلنة، سواء في شأن مالي أو وظيفي، والتزوير والعبث بالوثائق والمستندات والقرارات، وعدم احترام العمل وأوقات الدوام حضوراً وانصرافاً، وضعف الإنجاز والتشاغل أثناء العمل بقراءات خارجية أو استقبال من لا علاقة لهم بالعمل، والبحث عن منافل وأعذار، والتهرب من تنفيذ الأنظمة والتعليمات، وعدم المبالاة والعزوف عن المشاركة الفاعلة، والإسراف في استخدام المال العام ولو كان يسيراً في الأثاث والأدوات المكتبية، والمبالغة في إقامة المناسبات، وسوء توظيف الأموال وإقامة مشاريع وهمية، والعبث بالمناقصات والمواصفات في صور وأشكال لا تقع تحت حصر. أيها الإخوة، إذا كان الأمر كذلك فلا بد منا جميعاً على كل مستوى من محاربة الفساد ومكافحته، والتزام الصلاح والإصلاح والنزاهة والشفافية، وذلك هو المفتاح القائد بإذن الله لأسباب الخير والفلاح والتوفيق والصلاح والأمن والطمأنينة وانتشار العدالة. ومحاربة الفساد ليست وظيفة لجهة معينة أو فئة خاصة، بل هي مسؤولية الجميع ديانة وأمانة وخلقا ومسؤولية. النزاهة والعدالة في الإصلاح تحفظ هيبة الدول وكرامتها، وتؤكد التلاحم بينها وبين مواطنيها، وتغرس الثقة في الأجهزة والأنظمة. النزاهة تعطي قيادات الدول دفعاً أكبر في محاربة الفساد في جميع صوره وأشكاله، إدارياً ومالياً وأخلاقياً. مقاييس النزاهة هي الديانة والصدق والعدالة والوضوح والشفافية. في أجواء النزاهة تكون المنافسات النزيهة والتنافس الشريف على تقديم الأفضل والأجود والأنسب. وللحديث بقية اتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يحبه ويرضاه، وأشكره شكراً جزيلاً يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. ومما يعين على ذلك كذلك إصلاح أجهزة الرقابة وتقويتها ودعمها في كفاءاتها، وتبسيط أساليب العمل الإداري، وتقوية الرقابة المحاسبية الإدارية والنظامية والمالية، وسن الأنظمة الصارمة في مواجهة الفساد وتطبيقها بحزم وعدالة وحيادية، والبعد عن المجاملات المضعفة، والعناية ببرامج الإصلاح بكل أشكاله وأصنافه.